أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. ومر معنا أن الضرب الأول محرمات لأبد، وهنا المحرمات لأمد، المحرمات لأمد. وقد سبق لنا أن المحرمات لأمد القسم الأول أن يكون التحريم لأجل الجمع، القسم الثاني أن يكون التحريم لأجل عارض ثم يزول، كل لأجل عارض ثم يزول. أظن مر معنا ولا وقفنا هنا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. يقول تحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني أخت المطلقة الرجعية، إذا كان له زوجة وقد طلقها طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، فهنا لا يجوز له أن يتزوج أختها، لأن الرجعية لا تزال زوجة، فإن الزوج إذا مات ها عليه الحداد وترث منه إلى آخره، فهي زوجة. فإذا كان المطلقة رجعية لا يجوز أن يتزوج أختها، لا يجوز أن يتزوج أختها. ولهذا قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، لأن أخت المعتدة هي أخت للزوجة، أخت المعتدة يعتبر أخت زوجته، لأن المعتدة لا تزال زوجة. وبنتاهما، بنتاهما يعني تحرم عليه بنت زوجته، وبنتاهما يعني تحرم عليه بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، ها، لأنها تكون خالة، تكون خالة. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما، وعمتاهما وخالتاهما، يعني تحرم خالة المعتدة وخالة الزوجة وعمة المعتدة وعمة الزوجة، لأن المعتدة تعتبر زوجة، المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة، أما المعتدة من طلاق بائن ستأتي، وهو أن عامة العلماء والجمهور أنه أيضا لا يجوز أن يتزوج حتى تخرج من عدتها، ومنهم من قال لا بأس أن يتزوج وإن لم تخرج من عدتها لأنها قد بانت منه ولا تحل له أبدا. قال: وعمتهما وخالتهما وإن علتا، وإن علتا يعني خالة زوجتها وخالة أم زوجتها وخالة جد زوجتها أو عمت إلى آخره، من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. وكذا بنت أختيهما، بنت أختيهما يعني بنت أختي الزوج، بنت أخت الزوج وبنت أخت المعتدة، المعتدة. قال: وكذا بنت أختيهما، وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها إلى آخره، وكذا بنت، وكذا أخت مستبرأته، مستبرأته. والمستبرأة، المستبرأة هي الأمة، مثلا الأمة إذا باعها فلا بد، فلا يتزوج أختها إلا بعد أن يستبرئها، أن يستبرئها. وإذا قدر أن هذه الزوجة تستبرأ على قول مثل زنى بها، زنى بها مثلا، يقول لا يأخذ أختها حتى يستبرئها، والمذهب حتى تخرج من عدتها. وكذا أخت مستبرأته وبنت أخت وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، وقوله عليه السلام: لا تجمع بين المرأة وعم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. متفق عليه عن أبي هريرة قال: ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، من أمه لا بأس، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخت شخص من أمه، من أمه، لأنها لا تحل، لأنها أجنبية، يعني بنت أخته وبنت أخيه، فلو أخذ بنت أختك من أبيك وأخذ بنت أختك من أمك فإن هذا جاهز، لأنها بالنسبة لهما أجنبيات عن بعض، بالنسبة لهما أجنبيات عن بعض. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها، يعني يجوز أن تأخذ المرأة وتأخذ زوجة أبيها معها. واضح الله؟ واضح جمال؟ طيب طيب، أنت زوجت شخص بنتك، تزوج بنتك، واضح؟ بعد ما طلقت أمها وبانت منك، يجوز أن أنا تزوجها، يزوج زوجتك، مع أن الذي عنده من هي؟ بنتك. واضح ولا لا؟ لأنها ليست أختا لها ولا عمة ولا خالة. واضح ولا مو واضح؟ نعم. إيه، ما هي محرم. يعني لو قدر أن أحدهما ذكر، لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، أقصد لا الآن هل هي محرم له؟ أقصد هل هي عمة لزوجته؟ ها؟ لا عمة ولا خالة ولا أخت. لحظة دقيقة، خليكم معي. واضح الله؟ نحن الآن نسمي زوجة الأب خالة، والبعض يسميها عمة من باب التقدير والاحترام فقط، وليه لست عمة ولا خالة. فإذا تزوجت بنت شخص ثم مات عن أمها، هنا بانت منه، أو طلقها طلاقا رجعيا فخرجت من العدة، أو طلاقا بائنا فخرجت من العدة، هنا يجوز أن تتزوجها مع بنت زوجها الأول، ولا بأس بذلك. ولهذا قال: ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها. لأن لو كانت هي تصير أمها، واضح ولا ما هو واضح؟ اتضح الآن؟ طيب، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، يعني لو في عقد واحد، لو في عقد واحد، لو أن أبو البنت قد مات، أبو البنت قد مات وبقي بنته وأمها زوجته، صح؟ وأتى ولي البنت وأتى ولي أمها، هنا كل منهما قال لشخص: زوجتك هذه، بعقد واحد، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن كل واحدة أجنبية ليست عمة لها ولا خالة. مثل ما لو زوج الشخص امرأتين في عقد واحد، لو زيد وبكر كل منهما زوج عمرو بنته في لحظة واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما في إشكال، لأنه يجوز الجمع بينهما. فإذا كان المرأة، إذا كان المرأتان يجوز الجمع بينهما، صح العقد في آن واحد أو متأخر عن الآخر، ما في إشكال. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول: ولو في عقد واحد، لو في عقد واحد. قال: فإن طلقت هذه المرأة التي حرمت تحريما إلى أمد، حرمت تحريم إلى أمد، فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، يعني طلقت أختها وخرجت من العدة أبحت أختها، أبحت عمتها، أبحت خالتها إلى آخره. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن، لعدم المانع، لأن المانع أول ما هو؟ ها، الجمع، والجمع الآن غير موجود، جمعنا غير موجود، قد خرجت من العدة. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا، لو أن إنسان وطئ أخت زوجته بشبهة، فهنا تحرم عليه زوجته، يحرم عليه وطئها حتى تخرج الموطوءة بشبهة من عدتها. أو زنا بأختها، ها، تحرم عليه، يحرم عليه وطأ زوجته حتى تخرج الموطوءة، أختها الموطوءة بزنا من عدتها، حتى لا يجتمع ماءه في رحم أختين. ها، واضح لا؟ وهذه من المسائل التي مرت معنا، يعني مر معنا أن البعض يقول أن الرجل عليه عدة، واضح لا؟ ذكر ابن قاسم في الحاشية، حاشية أربعة، يقول: أي بشبهة أو زنا. وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل. يعني بعض العلماء ذكر أن الرجل عليه العدة، وهي في الحقيقة يعني لا مشاحة بالاصطلاح، وإلا هو محرم أن يتزوج حتى ينتهي هذا المانع، فسمي عدة. إذن الرجل كم له حالة يسمى عدة، لا يتزوج حتى ينتهي هذا الوقت، كم حالة ذكر ابن قاسم؟ أربعة، انتبهوا معي. واحدة هذه ما هي؟ ها، إذا وطي أخت زوجته بزنا أو شبهة، تحرم عليه زوجته، يحرم وطئها حتى تخرج الموطوعة بشبهة وزنا من عدته، هذه واحدة. واضح الله؟ طيب الثانية، الثانية إذا طلق الرابعة في آخر عدد يملكه من الطلاق، إذا طلق الرابعة زوجة الرابعة، إذا طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا على المذهب، فهل يجوز أن يأخذ خامسة؟ خامسة بالنسبة للعدد لا يجوز حتى تخرج المطلقة من عدتها. ها هذه ما هي؟ هذه الثانية، هذه الثانية. طيب الثالثة، مع أن ابن قاسم رحمه الله ما ذكرها في الحاشية لكن لما ذكرها، الثالثة ها أن يملك أخت أمته، أن يملك أخت أمته، يعني عنده أمة يطأها، عنده أمة يطأها ثم ملك أختها. لا ونمثل شيء الزوجة، نمثل بالزوجة، ملك أخت زوجته، يعني هو الآن عنده زوجة وملك أختها، اشترها ملك يمين أخت زوجته، أليس ملك اليمين له وطؤها؟ ها هنا هل يجوز أن يطأها؟ لا لا يطأها حتى تبين منه أختها. أيه ما في مانع، ما في مانع، يعني أختين أحداهما أعتقها سيدة وصارت حرة والأخرى لا تزال أمة، فتزوج الحرة ثم بعد ذلك اشترى أختها الأمة. ها هذه الحالة الثانية لا يجوز، الثالثة، الثالثة لا يجوز أن يطأ الأمة حتى تبين أختها، حتى تبين أختها. الثالثة، الثالثة لو ملك أختين في آن واحد، الرابعة، الرابعة عفوا، الرابعة، الرابعة لو ملك أختين في آن واحد، لو ملك أختين في آن واحد من يطأ؟ ها يختار، يختار واحد، يختار منهما ما شاء، فمن وطئها حرم عليه أن يطأ الأخرى حتى تخرج موطوءته ببيع أو عتق إلى آخره ويستبرئها. فهنا يجوز أن يطأ أختها. كم عندنا حالة؟ هذه الحالة أربع، قالوا أن الرجل عليها عدة، فإنما في هذه الحالة الأربع ولا وليس لها خامسة. كيف حرام؟ إيه اشترى أختين، اشترى أمتين، إيه ملكهما اشتراهما، من يطأ منهما؟ واحد، اختار من يطأ، فإذا وطأ واحدة حرمت عليه الأخرى، حرمت عليه الأخرى حتى تخرج أختها منه ببيع أو استبراء إلى آخره. ها واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يقول من قاسم حاشية أربع، يقول وهذه من أربع المسائل التي تجب على العدة فيها على الرجل، فلا يجوز له أن يزيد على ثلاث غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطن لو كان له أربع زوجات، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها بلا نزاع إلى آخره. طيب يقول ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. ها واضح لا؟ نعم. إذا كانت تحيض ثلاث حيض، وإذا كانت لا تحيض كم؟ ثلاث أشهر. أما عند شيخ الإسلام استبراء، مع أن شيخ الإسلام لا يجري السفاح مجرى النكاح. ها واضح لا؟ طيب قال فإن تزوجها، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا. ان تزوجهما في عقد واحد، قال زوجتك بنتي فلانة وفلانة، ما يصح العقدين، العقدان باطلا. او في عقدين مع، في عقدين مع، يعني تزوج اختها من ابيها، هذا زوجها وليها، والاخت الاخرى اللي من ابيها او من امها زوجها وليها الاخر في عقد واحد، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، يبطل، لان ما عندنا العقد واحد. طيب قال في عقدين مع بطلا، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، لأنه وقع دفعة واحدة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، ليس هناك مزية أن نجري صحيح عقد زينب على مريم أو العكس. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معها، لو تزوج خمس في عقد واحد أو كل وحدة في عقد لكنها في لحظة واحدة، فمن نصحح؟ أين الأربعة التي نصحح؟ ما في ميزة نصحح أربع ونلغي واحدة، فنلغي الجميع، الجميع باطل. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معها، فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط. هذا واضح، إذا عقد على زينب اليوم وبكرة ومن الغد عقد على أختها، أيهما الذي يبطل؟ الثاني، الثاني، لأن العقد من عقد الثاني؟ الثاني وقع على أمر محرم لا ينعقد به. قال فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، لأن الجمع حصل به، الجمع حصل بالعقد الثاني، فالعقد الأول صحيح فبطل الثاني، أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. يعني أيهما بطل؟ الثاني، يعني بطل العقد الأخير والعقد الأول لا يزال باقي. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى، يعني طلق زينب طلاق رجعي، طلق زينب طلاق رجعي ثم عقد على أختها، ها العقد على أختها هو الذي يبطل وليس نكاح زينب، فلو أراد أن يراجع زينب يراجعها لأنها زوجة، والعقد الثاني باطل، بطل الثاني وهي بائن أو رجعية. هم بائن المذهب، المذهب هو عند عامة الفقهاء. قال لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما، اجتمع في آن واحد. قال وإن جهل أسبق العقدين فسخا، إن جمع أسبق العقدين إن جهل فسخا، ما ندري أيهما الأول. طيب ماذا نقول قرعة؟ ما نقول قرعة، لا يحتاج إلى قرعة، نفسدهما ونبطلهما، لأن القرعة هنا ليست ضرورة لا نحتاج إليها. وقال وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. طيب المهر بقرعة والفسخ لا يحتاج قرعة، طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن الطلاق، لأن إبطال العقد هذا هو الواقع، يعني يجب أن نبطله، لا داعي إلى أن نصحح أحدهما، قد نصحح الأخير، واضح لا؟ لكن لماذا قالوا بقرعة؟ لماذا قالوا بقرعة؟ يقول لأن أحد العقدين صحيح، ومن طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر. طيب نحن لا بد أن ندفع نصف المهر لواحدة، لا بد، لأن أحد العقدين صحيح، فندفعه لمن؟ يقول المصنف بقرعة، فمن وقعت عليها القرعة أعطيناها نصف المهر. أما إبطال العقد فلا يحتاج إلى قرعة، نبطل العقدين معا. وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، بقرعة. ومن ملك أخت زوجته ونحوهما صح، ولا يطأ حتى يفارق زوجته وتنقضي عدته. هذه مرت معنا ما يقال العدة على الرجل، هذه مرت. يقول من ملك أخت زوجته ونحوها، يعني ملك خالتها أو ملك عمتها اشتراها، هنا لا يجوز أن يطأها، مع أن ملك اليمين ها توطأ، لكن هنا لا يجوز لأنه قد تزوج أخته. ولا يطأه حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها، يطلق زوجته وتخرج من العدة، نقول هنا يطأ الأمة التي هي أخته. ومن ملك نحو أختين صح، وله وطء أيهما، أيهما شاء. من ملك أختين في آن واحد اشتراهما يختار، له أن يطأ واحدة ولا يجوز أن يطأ الأخرى، وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى، تحرم به بأي شيء؟ بالوطء، إذا وطأ أختها حرمت عليه الأخرى، حتى يحرم الموطوع بإخراج عن ملكه، حتى يحرم الموطوع، يعني أختها التي وطأها وهي سرية إذا أخرجها من ملكه، كيف يخرجها من ملكه؟ إما أن يبيعها أو يهبها، واضح ولا لا؟ أو يستبرئها ثم يدعها، يدعها لا يطعها، واضح ولا لا؟ ولهذا قال وتحرم حتى يحرم الموضوع بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء، يعني يتركها حتى حيض، حيضة واحدة ثم يزوجها، يزوج سريته التي قد تسراها بعد أن حاضت حيضة، فهنا تحل له أخته لأن سريته الآن حرمت عليه، حرمت عليه بتزويجها لشخص آخر أو ببيعها إلى آخره. حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء، وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أربع، بأكثر من أربع، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. العبد لا يجوز أن يتزوج بأكثر من اثنتين، لأن العبد له نصف الحر، العبد له نصف الحر، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال إن العبد له أن يتزوج أكثر من اثنتين، له أن يتزوج أكثر من اثنتين، وقاسوه على الطعام والشراب، فقلنا الحر يشتهي الطعام والشراب كما يشتهي العبد، يشتهي كما يشتهي الحر، فكذلك النكاح، كذلك النكاح. لكن الجمهور يقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، فيتزوج اثنتين نصف الحر. ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين، وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يحرم على الإنسان أن يخطب المرأة التي في عدة، يحرم أن ينكح المرأة التي في عدة حتى تخرج من عدتها، حتى تخرج من عدتها. قال وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنقضي العدة، حتى تخرج من عدتها. وكذا المستبرأة من غيره، وكذا المستبرأة من غيره، يعني لا يجوز أيضا أن يطع الأمة المستبرأة من غيره حتى يحصل الاستبراء. يعني لو أن إنسان ملك أمة، ملك أمة كانت لغيره، ملكها بإرث أو بغيره، فلا يجوز أن يطعها حتى يستبرئها بحيضه، حتى يستبرئها بحيضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة في سبايا حنين أن توطأ أمة حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. وبراءة الأمة تكون إما بحيضة أو إن كانت حامل بوضع، بوضع الحمل، هذا استبراء الأمة، كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت ليست حاملا فبحيضة واحدة. وكذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، واشتباه الأنساب. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذا الزانية، لأن مر معنا أن من المحرمات إلى أمد الزانية، وهذه محرمة لعارض ثم يزول، ثم يزول. فالزانية لا يجوز أن يتزوجها العفيف، لا تزوج حتى تتوب، حتى تتوب وتنقضي عدتها من الزنا، تنقضي عدتها من الزنا عند الجمهور. وعلى رأي يكون استبراء، على رأي يكون الزنا ليس له عدة، إنما هو استبراء بحيضة. أما المذهب فيقول عدة، المذهب عدة ثلاث حيض كالمطلقة أو ونحوها. قال وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني حتى يتحقق فيها الأمران، الأمر الأول أن تتوب من الزنا، الأمر الثاني أن تقضي، أن تخرج من العدة، أن تخرج من العدة بعد توبتها، بعد توبتها. لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يقول وتوبتها أن تراود فتمتنع. طيب كيف نعلم أنها تابت؟ كيف نعلم؟ يقول أن تمتنع، تراود على الزنا وتمتنع وترفض، فهذا علامة توبة، هذا علامة التوبة. قال وتحرم مطلقته ثلاثا، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال حتى يطأها زوج غيره، ولم يقل المصنف حتى ينكحها زوج غيره. طيب لماذا؟ لأن المراد في الآية حتى تنكح زوجا غيره المراد الوطء، النكاح يراد به العقد، وفي هذه الآية يراد به الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، بنكاح صحيح. فيفهم منه أنه إذا عقد عليها وطلقها بدون وطء فلا تحل للزوج الأول، وأيضا إذا عقد عليها بنكاح ليس بصحيح، يعني ما في شهود يشترطون الشهود ولا في ولي، أو تزوجها شخص اتضح أنه محرم لها فهل هذا يحلها لزوجها الأول؟ الجواب لا، الجواب لا، لابد أن يكون النكاح صحيح، لابد أن يكون النكاح صحيح. قال لقوله تعالى فلا تحل له، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، حتى تحل من إحرامها. هل التحلل الأول أو الثاني؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال التحلل الأول، فلو عقد عليها بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا بأس، ومنهم من قال حتى بعد التحلل الثاني، وهذا هو الأحوط للإنسان، هذا هو الأحوط والأبرأ للإنسان أن يكون بعد التحلل الثاني، أن يكون بعد التحلل الثاني. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. يقول أي حاشة ثلاثة، حاشة ثلاثة. قال أي ويحرم على المحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه، ومذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وحكي إجماعا، وإن فعل فالنكاح باطل، قال عمر وعلي وابن عمر وزيد وغيرهم وغيرهم. طيب يقول وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، يعني الثاني، تحل من إحرامها الثاني، وهذا هو الأحوط وهو الأبرأ كما قال المصنف هنا. يقول جماهير العلماء وحكي إجماع، يعني نقل الإجماع، ونقل الإجماع فيه نظر، يعني من العلماء من أجازه، أو أنه أجاز الخطبة، أجاز الخطبة بعد التحلل الأول ولم يجز العقد، يحتاج مراجعة على كلها. طيب لكن المصنف يقول لا يحل إلا بعد التحلل الثاني. نعم نعم، ماذا يقول؟ يعني الشيخ سامي يقول بعد التحلل الثاني يجوز عقد النكاح، أقصد بعد التحلل الأول يجوز النكاح وقبل التحلل الثاني. أي طيب، أنا بعد أهد فيه. على كل حال الأحوط ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، الأحوط ما ذهب إليه المصنف أنه لا يعقد النكاح حتى يتحلل التحلل الثاني. قال لقوله عليه السلام ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري. قال ولم يذكر الترمذي الخطبة، ولم يذكر الترمذي الخطبة، يعني أصحاب السنن استثناه من أصحاب السنن كما ذكر صاحب الحاشية، ولا الحديث في مسلم، الحديث في مسلم، وإذا كان في مسلم لا يحتاج غيره. قال ولم يذكر الترمذي الخطبة ولا ينكح كافر مسلمة، الكافر لا يجوز أن يتزوج بالمسلمة، كافر لا يجوز أن يتزوج بالمسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الزوج سيد، وألف يا سيدها لدى الباب، الزوج سيد، عليه صح أن يكون الكافر سيد المسلم، سيد على المسلم، فلا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة. لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، كافرة، المسلم لا يجوز أن يتزوج الكافرة إلا إذا كانت كتابية كما سيأتي، إلا إذا كانت كتابية. أما إذا كانت غير كتابية كالوثنية والمرتدة والمجوسية ونحن، فلا يجوز المسلم أن يتزوجها. قال ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، ولو عبدا يعني لو كان المسلم عبدا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء أن يقول يجوز العبد أن يتزوج كافرة، ولو هنا إشارة إلى خلاف قوي أو ضعيف، قوي، إذا قال ولو فالخلاف قوي، والخلاف المتوسط، ها وإن، إذا قال وإن فالخلاف متوسط، الخلاف الضعيف حتى، إذا قال حتى فالخلاف ضعيف. قال لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن إلا حرة كتابية، يعني يجوز أن ينكح الحرة الكتابية، الكتابية يجوز أن ينكح الحرة الكتابية، لأن الله عز وجل قال والمحصنات، نعم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالإحصان هنا ها الحرائر، المراد بالمحصنات الحرائر، لأن الإحصان في القرآن له معاني، الإحصان في القرآن له معاني ينبغي التنبه لمثل هذا، والذي يبين المعنى ما هو السياق ومعنى الآية. فقد يكون الإحصان الحرية كما في هذه الآية والمحصنات، وقد يكون الإحصان العفة العفيفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهكذا. قال إلا حرة كتابية، كتابية يعني اشترط المصنف هنا شرطين، شرطين يعني المسلم يجوز أن يتزوج الكافرة بشرطين. الشرط الأول أن تكون حرة ما تكون أمة، الشرط الثاني أن تكون كتابية، الشرط الثاني الكافرة أن تكون كتابية. قال أبواها كتابيان، هذا قيد ذكره المصنف أن يكون أبواها كتابيين. طيب لو كان أبوها كتابي وأمها غير كتابية ما يصح على ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أنه يصح ما دام أنها هي كتابية، حتى لو كان أبوها غير كتابي، ما دام أنها يهودية هي أو نصرانية فيصح نكاحها. طيب إذا كان أهل الكتاب مشركين، إذا كان أهل الكتاب مشركين هل يجوز؟ قال بعض العلماء لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الله أباح نكاح الكتابي اليهودي والنصراني، أما المشرك فلا يجوز نكاحه حتى لو كان يهودي أو نصراني، لا يجوز أن يتزوجها المسلم، واضح ولا؟ والقول الثاني أنه يجوز ما دام أنها يهودية ونصرانية يجوز حتى لو كان عندها شرك، حتى لو كان عندها شرك. وقالوا إن الله ذكر في سورة واحدة إباحة نسائهم ووقوعهم في الشرك، ففي سورة المائدة ذكر الله أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وقال إن الله المسيح ابن مريم، هذا شرك. وفي أول السورة ماذا قال؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الأقرب أن ما دام أنها كتابية فيجوز نكاحها حتى لو كان عندها شيء من الشرك، حتى لو كان عندها شيء من الشرك. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن ليس القضية إذا كانت مباحة أن الزواج مفتوح على مصراعيه، لا، فلولي الأمر المنع. إذا خاف من الفساد له أن يمنع الزواج من الكتابية، لأن أحيانا قد يتزوجها ثم يرتد بسببها. وقد حصل قصص أن هناك من كان مسلما ثم ارتد بسبب الكتابية التي تزوجها، بل يقال بل ذكر أن الذي قتل علي رضي الله عنه من هو؟ عمرو بن حطان ولا لا؟ عبد الرحمن ملجم، نعم عبد الرحمن ملجم. يقول الذي قتل علي كان سنيا فتزوج رافضية ليدعوها إلى السنة، فما الذي حصل؟ ترفض هو، صار هو رافضيا. فعلى كل حال مثل هذه الأمور هذه خاضعة للمصلحة والمفسدة، وليس معنى أنها مباحة أن الإنسان يجوز له أن يتزوج على كل حال، لا، لكن من حيث الأصل أنه يجوز أن يتزوج الإنسان كتابية. قال إلا حرة كتابية أبواها كتابية، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة إلى آخره. الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة، أما بالنسبة للأمة الكتابية فهذا لا يجوز بدون شروط، إنما يتزوج حرة كتابية، حرة كتابية لا بأس، أما أمة كتابية لا. لكن الأمة المسلمة لا يجوز الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بشروط، إلا بشروط، واضح لا؟ الشرط الأول قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة، أن يخاف العنة يعني يخشى من الزنا، يخشى من الزنا. ومفسدة كونه يأخذ أمة أخاف من مفسدة كونه يقع في الزنا. إلا أن يخاف عنة العزوبة، عنة العزوبة لحاجة المتعة، لحاجة المتعة يعني يريد أن أن يستمتع ويخشى من الضرر فيقع في الزنا. هذا الشرط الأول، أن يخاف الزنا، يخاف العنت. الشرط الثاني ها، أن لا يجد مهرة حرة، أن لا يجد مهرة حرة. فإذا لم يجد مهرة الحرة جاز أن يتزوج أمة، أما إذا يجد مهر الحرة فإنه لا يجوز له، لا يجوز له. هناك شرط ثالث، نعم، سيذكره المصنف، سيذكره المصنف وفيه خلاف. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، أو الخدمة. يعني إنسان يريد امرأة تخدمه، ما يخدمه أحد، فيضطر أن يتزوج أمة، هو ليس بحاجة الاستمتاع، وقد لا يكون عنده قدرة أيضا على الاستمتاع، شيخا كبيرا نحو، لكن يريد امرأة تخدمه، تطبخ له وتبقى عنده في البيت، فهنا لا بأس أن يتزوج أمة. قال: لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة وغيبتها أو مرضها. ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني لو كان الخوف من الزنا ليس لعدم الزواج، هو عنده زوجة، عنده زوجة، لكن يخاف أن يقع في الزنا لأن زوجته صغيرة لصغر زوجته الحرة، أو زوجته غائبة من موجودة عنده ويخشى الوقوع في الزنا، أو مريضة ما يتمكن من الاستمتاع، هنا يجوز أن يأخذ أمة، لأن هذه ضرورة يجوز أن يأخذها. قال: ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، أو مرضها، ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة. إذن الشرط الأول أن يخاف الزنا، الشرط الثاني أن لا يستطيع مهر الحرة، الشرط الثالث أن لا يستطيع قيمة أمة، أن لا يستطيع قيمة، قيمة الأمة، قيمة الأمة. فإذا استطاع قيمة الأمة يشتري أمة ويتسرعها، يشتري أمة ويتسرعها ولا يتزوج، ولا يتزوج. قال: ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخره. قال: واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير. انتبه، يعني يقتضي الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ ها، ثمن الأمة. يعني شروط زواج الحر بالأمة: أن يخاف الزنا، أن لا يجد مهر الحرة، الشرط الثالث أن لا يجد قيمة أمة يشتريها ويتسراها، ما يجد قيمة أمة. هذا الشرط الثالث اختلف العلماء، يقول المصنف: اختاره جمع كثير، يعني من الحنابلة اختاره جمع، جمع كثير. قال في التنقيح: من هو صاحب التنقيح؟ ابن المرداوي، صاحب التنقيح المشبع المرداوي، وهو أظهر. يعني يقول: ها، اشتراطه أظهر، يعني هو الظاهر، كان يرجحه، لكن قدم أنه لا يشترط. يعني المرداوي يرجحنا شرط ولا غير شرط؟ ها، لا، يرجحنا غير شرط، لكن يقول هو أظهر، هو أظهر، وقدم أنه لا يشترط، قدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى، وتبعه في المنتهى، يعني صاحب المنتهى قال أنه لا يشترط، قال أنه لا يشترط. وتبعه في المنتهى. في ملاحظة على هذه العبارة: وتبعه في المنتهى. إيه، لكن من المتقدم والمتأخر، المرداوي ولا صاحب المنتهى؟ ها، نعم، لا، ليش المرداوي؟ صاحب المنتهى، مرعي الكرمي هو المتقدم، لأن التنقيح ها مختصر بالمنتهى الإرادات. لا لا، نعم صحيح، لا لا، منتهى الإرادات لمن؟ ها، مرعي الكرمي، نعم، لا صحيح، متأخر، نعم، لأن مرعي الكرمي لما أراد أن يجمع منتهى الإرادات أخذه من التنقيح المرداوي والمقنع لابن قدامة وكتب أخرى وأخرج المنتهى. نعم صحيح، لا صحيح، أنا ظننت أنه متقدم، صح. وتبعه في المنتهى، يعني صاحب المنتهى وهو محمد بن أحمد النجار، ما هو مرعي، المرعي صاحب الدليل، محمد بن أحمد النجار، هذا تبع المرداوي، تبع رأي المرداوي، يعني كيف تبيعه؟ يعني قال وهو أظهر، لكنه قدم أنه لا يكون شرط، لا يكون شرط في الزواج. قال ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، لا ينكح عبد سيدته، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يطأها، لأنه يطأها بالتسري، فلا داعي لزواجها، لا داعي لنكاحها، ولأن النكاح له شروط، النفقة والعدل المبيت لآخره، فهي أمة، فهي أمة، فلا يحل له أن يتزوجها. ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، أجمع أهل العلم عليه. قال ولا ينكح سيد أمته، ولا ينكح سيد أمته، هذا أيضا لا يجوز، لا المسألة الأولى ولا هذه المسألة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل النكاح قسيم ملك اليمين، جعل النكاح قسيم ملك اليمين، فإذا ملك يمين لا يصح النكاح، إذا ملك يمين لا يصح النكاح. قال ولا ينكح سيد أمته، لو أن امرأة ملكت عبد لا يجوز أن يتزوجها، لا يجوز أن ينكحها، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. أيهما أضعف، عقد النكاح ولا ملك اليمين؟ عقد النكاح، عقد النكاح أضعف من ملك، من ملك اليمين. قال ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، أضعف منه، لأن النكاح يفيد الاستمتاع فقط، النكاح يفيد الاستمتاع دون المنفعة، وأما ملك اليمين فيفيد الجميع، فهو أقوى، فهو أقوى. يقول في حاشية ستة، يقول فمنع من ذلك للتنافي بين كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرها، وذلك يمنعه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه. قال وللحر نكاح أمة أبيه، للحر نكاح أمة أبيه، لأنه لا ملك للابن فيها. نعم الحر له أن ينكح أمة أبيه، لكن إذا كان الأب قد وطئها تحرم عليه تحريم مؤبدا، لكن هنا لم يطأها الأب، الأب ما وطئها وله أمة، فأراد أن يزوجها ولده، أراد أن يزوج أمته ولده، فإنه لا بأس. وللحر نكاح أمة أبيه، أمة أبيه، لكن طبعا نفس الشروط السابقة، انتبهوا، نفس شروط الحر متى يجوز ياخذ أمة بالشروط السابقة الثلاثة. وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك، انتبه، ولا شبهة ملك، بخلاف ما سيأتي أن الأب لا يجوز أن ينكح أمة ولده، لكن الولد يجوز أن ينكح أمة أبيه. طيب لماذا؟ لأن الابن ليس له شبهة ملك في أمة أبيه، ما في شبهة ملك، هل أقدر أخذها؟ لا، لكن الأب في شبهة ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فما دام في شبهة ملك لا يجوز نكاحها، نقول خلاص خذها، خذها من الولد وتكون أمة لك أنت وتطأها. إذن في شبهة ملك ولا ما فيه؟ في شبهة ملك، فجاز للولد أن ينكح أمة أبيه لأنه لا يملكها وليس فيه شبهة ملك، ولا يجوز للأب أن ينكح أمة ولده لأن فيه شبهة ملك. ولهذا قال وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه، فلا يصح نكاح أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. إذن فيه شبهة ملك ولا ما فيه؟ فيه شبهة ملك، لأن الأمة الآن ملك الأب، كيف تزوجها؟ ما دام لها ملك ولده هي أصلا ملكا له هو، واضح لا؟ فلا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لشبهة الملك، لشبهة الملك. ومن العلماء من قال يجوز للولد، للأب أن يتزوج أمة ولده، وشبهة الملك هنا ضعيفة، ضعيفة، لأن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا بشروط، واضح لنا؟ فمن العلماء من قال كما أنه يجوز للأب للولد أن يتزوج أمة أبيه، كذلك يجوز للأب أن ينكح أمة ابنه. أما المذهب فيقولون لا، المذهب يمنعون ذلك. قال دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاح أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم، كما تقدم. وليس للحر نكاح, وليس للحرة نكاح عبد ولدها, ولدها هذا كما سبق لأن فيه شبهة ملك. وليس للحرة نكاح عبد ولدها, ليس للحرة نكاح, لا لا لا, لا يقول وليس للحرة نكاح عبد ولدها, لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح, لانفسخ النكاح, لأنه لو مات الولد فأمه سترث العبد, صح ولا لا؟ وإذا ورثته وإذا هو زوجها سينفسخ النكاح, لأن ملك اليمين أقوى, ملك اليمين أقوى, إذا ورد ملك اليمين على النكاح انفسخ النكاح, واضح ولا لا؟ فيقول لا يصح. وليس الحرة نكاح عبد ولدها, لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح, يقول حاجة خمسة, يقول لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحه, لأنه لو ملك زوجها, لأنه لو ملك زوج, نعم, لأنه لو ملك, وليس للحرة نكاح عبد ولدها, لأنه الضمير يعود على من؟ نعم الولد, لو ملك زوجها, يعني زوج من؟ زوج أمه, زوج أمه أو بعضه لانفسخ النكاح, واضح لأنه واضح, لأن من ملك ذا رحم عتق عليه, صح؟ لو أن إنسان اشترى زوج أمه, يعني زوج أمه عبد, والعبد جزء الزوج حرة, زوج أمه عبد اشترى الولد, اشترى زوج أمه, يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق, لأن البنت لا يجوز أن تتزوج زوج أمها, صح ولا لا؟ فهنا يقول لا يجوز, ليس للحرة أن تنكح عبد ولدها, لماذا؟ لأنه يعني ولدها لو ملك زوجها بالفتح وليس بالضم, زوجها الذي هو العبد لو تزوجته الحرة, لأنه لو ملك زوجها أو بعضها, يعني صار شخص مشاع بينه وبين غيره, لانفسخ النكاح, لانفسخ النكاح. وعلم مما تقدم أن العبد نكاح أمة ولو لابنه, ولو لابنه العبد ليس كالحر, يقول العبد ليس كالحر, العبد يجوز له أن ينكح أمة ابنه بخلاف ما سبق الأب الحر. قال وعلم مما تقدم أن للعبد, كيف علم مما تقدم؟ ها, من قوله وللحر, صاحب الزاد الحجاوي قوله وللحر وليس للحرة, فكون الحجاوي يركز على الحر, يقول البهوتي علم من قوله ها أن غير الحر يجوز أن يتزوج أمة ابنه ونحوه. قال وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه, ولو لابنه, ولو هنا إشارة إلى خلاف, لأن من العلماء من يلحقه بالحر, من يلحقه بالحر, ومنهم من لا يلحقه. وللأمة نكاح عبد ولو لابنها, ولو لابنها, الأمة لها أن تنكح عبد ولو كان العبد هذا لابنها الحر, لابنها الحر. قال وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره, أو ملك ولده الحر, أو ملك مكاتبه, أي مكاتب أحد الزوجين, أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضهم, فسخ نكاحهما, لأن الملك أقوى من النكاح, الملك أقوى من النكاح. فنأخذها مسألة مسألة. قال أو ملك ولده الحر, وإن اشترى أحد الزوجين, وإن اشترى أحد الزوجين أو ملكه, يعني الزوج اشترى الزوجة, اشترت زوجها, الزوجة اشترت زوجها, أو ملكته عن طريق هبة أو إرث وغيره, ها واضح لا؟ انفسخ من كونه زوجها إلى كونه عبد لها, انفسخ النكاح, ها واضح لا؟ يقول وإن اشترى أحد الزوجين, يعني الزوج اشترت الزوجة, الزوج اشترى الزوجة, أو الزوجة اشترت الزوج, أو ملكه بإرث أو غيره, أو ملك ولده الحر، أو ملك ولده الحر. نعم إيه، يقول في خمسة: أو ملك ولد أحد الزوجين، الزوج الآخر وبعضه، انفسخ النكاح على صح، لأن ملكه كملك أصلي بإسقاط الحد، فكان كملكه بإزالة النكاح. يقول: أو ملك ولده الحر، يعني ملك أحد الزوجين ولده الحر، ما يصير هذا، كيف يعني؟ إيه يعني أو ولده الحر، يعني وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر طبعا انفسخ النكاح، أو ولده الحر. نعم يعني ملكه ولده، أي ما في شك، ما في شك، لكن أنا أشكال أنه عطف على أحد الزوجين، أمت أبيه. طيب قال: وإن اشترى أحد الزوجين أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه، يعني اشترى زوجة مكاتبه، اشترى زوجة مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضهم، فسخ نكاحهم. والله لا تسأل عندي مشكلة. طيب نقرأ الزاد، الزاد فقط: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. نعم صحيح، إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر صح، أو اشترى ولد أحد الزوجين الحر، أو ملك مكاتب أحد الزوجين، نعم، أو ملك مكاتب أحد الزوجين أو ملك بعضه، انفسخ النكاح، فسخ النكاح، لأن الآن انتقل من كونه يملك بالنكاح إلى كونه ملك، ملك يمين. واضح ولا ما هي واضح؟ نعم لا هي واضحة، لكن يحتاج تدبر شوي. أنت عندك عندك كتاب أصول الفقه إيش يقول؟ نعم هذه واضحة. أو اشترت فاطمة زيد. نعم. أو ملك زيد فاطمة بإرث أو هبة، أو ملك فاطمة زيد بإرث أو هبة. أو ملك زيد ولد فاطمة الحر ميراث. إيه. أيوة. أو ملك فاطمة ولد زيد الحر ميراث أو هبة، أو ملك زيد ولد فاطمة ميراث أو هبة. إيه بس بس واضح. واضح. يعني إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر صح؟ أو اشترى أحد الزوجين ولد الزوج الآخر، يعني اشترى الزوج ولد زوجته، أو اشترت الزوجة ولد زوجها، هنا انفسخ النكاح، هنا انفسخ النكاح. قال: ولا ينقص بهذا الفسخ عدد النكاح، عدد الطلاق. نعم، لأن الفسخ ليس طلاق، فسخ ليس طلاق، فلا ينقص فيه عدد الطلاق. ولعل إن شاء الله غدا نذكر أمثلة أوضح من هذا بعد، وراجعوا أنتم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، الفسخ، الفسخ، الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. الطلاق قبل الدخول، الفسخ لا يكون إلا بعوض، فسخ ما له علاقة. نصف أيه، إذا فسخ النكاح قبل لها نصف مهر المثل إذا لم يسمي مهرا. نعم أيه نعم، لا، لأن الفسخ يكون من جهة الزوج الغالب، أما الخلع لا، الفسخ من جهة الزوج، فإذا كان من جهة الزوج نصف المهر، لأن يأتي من جهته. نعم لا، يعني إذا كان النكاح ليس بصحيح ما في نصف مهر، ما في نصف مهر. ولماذا هنا أعطينا نصف المهر بالقرعة؟ لماذا؟ أي نعم، أي يثبت لأن أحد العقدين صحيح. أما إذا كان شبهة أو ليس بصحيح ما في نصف مهر عندنا، لكن هنا أحد العقدين قطعا صحيح، فلا أدري أيهما، وقد وجب نصف المهر لإحداهما، فلا يمكن إلا بقرعة. واضح الموضوع؟